ومنها إذا كاتب أنفه وسكن منفعة الوقت فإنه يصح عن المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملحد منافعها دون رغبتها. واضح لي يا محمد نور صورتها ليه؟ لا ما أعتقها، كتبها المسألة الثانية. إذا أعتقها ما يمكن يستثني وضعها لأن خرجت عن الملحد. سبحان الله، من يعرف؟ محمد النور. ما يجب، لأن المرأة الأمة مو لازم أن يطاعها خلاف الزوجة. طيب إذا يصح، يصح هذا الشرط. أما لو أعتقها واشترط جماعها لمدة سنة أو سنتين فهذا لا يجوز، كأنه إذا اعتقها خرجت عن ملكه. ها؟ إيه؟ إنما نقل بالكتابة عن ملكه، عن ملكه متعلقة بنقل، يعني إنما نقل عن ملكه بالكتابة منافعها دون رقبتها. تعليل لصح، إذا كاتب أمته واستثنى في الأرض فإنه يصح. وش التعليل؟ لأنه قد يقول قائل كيف يصح أن يطأها وقد خرجت عن ملكه؟ فقال إن الذي خرج عن ملكه الآن المنافع فقط، أما الرقبة فهي باقية. نعم، لا ما يملك منافع أصلا، ما يملك منافع من المنافع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.